ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا

ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

لا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

ولمن دخل بيتي